ولأخته لأجل المال، ويباع في هذا الوقت المخدرات إلى آخره. كم عدد هؤلاء في الرعية؟ كم عددهم؟ من الأكثر عددا؟ إخوانا، أنا أتكلم كلاما يعني يقبل عقلا، هذا الكلام الذي أقوله يقبل عقلا. إن كنا نريد التغيير فمن أين نبدأ وبمن نبدأ؟ بالرعية أم بالراعي؟ نبدأ بمليون فاسد أم نبدأ بعشرين أو ثلاثين مليون من الفاسدين؟ أي عقل هذا الذي يقول نبدأ التغيير بمليون؟ أي عقل؟ سيذهب المليون ويحكمنا غيرهم ممن كان على شاكلتهم أو أضر أو أشر. لماذا؟ لأن هذه الرعية، هذه الرعية كانوا يقولون في بعض الأمثلة القديمة، شالوا ألضه جابوا شهيد، ألضه قال منتوش لعبيد. إيه اللي حصل؟ إيه اللي عملناه؟ شلنا ألضه. طيب شلت ألضه يا سيدي، جبت مين؟ جبنا شهيد. عملت إيه؟ عملتش حاجة. ألضه قال منتوش لعبيد. طيب إيه اللي حصل؟ شد الشبكة وفيها عبد الصمد، يلا انتهى الموضوع، الماتش باظ. إيه اللي استفدناه؟ استفدناش حاجة. شلت فاسد حطيت فاسد، شلت مفسد حطيت مفسد. كان الأولى، كان الأولى بالدعاة الذين ركبوا الموجة، الذين شوهوا السلفية، كان الأولى بهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستغلوا الفرصة التي أتيحت من عند الله عز وجل، فيهتموا بالرعية، فيعرفونهم دين الله عز وجل كما ينبغي. لكن سبحان الله، بركة يا جامع، اركب. عايزين ايه؟ حكم، حكم مين؟ حكم مين؟ من لا يحسنون إلا الفجور والفسق والإجرام. ربع الحشيش كان ب200 جنيه. جاءت الثورة المباركة التي أريقت فيها الدماء الزكية النقية الطاهرة المقدسة، جاءت الثورة فصار الربع ب500 جنيه. ما رأيك؟ ها؟ ومش موجود خالص يعني. الله المستعان. مين اللي بيشرب ده؟ مين اللي بيشرب البنجو والحشيش والمخدرات؟ مين اللي بيشربه؟ أنا عايز أفهم مين اللي بيشربه؟ وزير الإعلام، وزير الثقافة، صح؟ مين اللي بيشرب الحاجات دي يا أخوانا؟ مش مننا، مننا إحنا. بيوت الدعارة مين اللي بيدخلها؟ مش مننا. هو الوزير محتاج يروح بيت الدعارة؟ الوزير مش محتاج يروح بيت الدعارة. الفاجرة الداعرة هي تتذهب. بدلا من أن تكلم هذا، انظر إلى هذه من أين خرجت، من الذي رباها، من ولي أمرها. أنا أحمد الله عز وجل، أنا ما زلت إلى الآن بعقلي، لله الحمد والمنة، والله أحمد الله. يعز عليك أن ترى الأمر واضحا بينا كوضوح الشمس في عز النهار، ويأبى بعض الدعاة إلا أن يشوهوا ويلبسوا ويدلسوا. يقولون لا، ليس خروجا على الحكام، لم يكن هذا خروجا. لماذا يا أخي؟ الخروج لا يكون إلا بالسيف يا أخي، هداك الله. الخروج لا يكون إلا بالسيف. وهل الآن سيف؟ عدل الكلمة. طيب حتى لا يكون الخروج إلا بالرشاش. طب وهل يصلح الرشاش أمام الدبابة؟ هل تصلح الدبابة أمام الطائرة؟ من هذا الذي يخرج على جيش متكامل؟ كيف يتيسر له أن يخرج؟ لكنها كانت فتنة أمريكية الصنع، مدبرة ومخططة، وشربناها أرادوا منا فيها فريضة فتنفلنا. هذه حقيقة هذه الثورة والله. قلت ذلك يوم 4/3 في أول خطبة رجعت ليها، قلت الكلام ده في مسجد قام الناس علي فيه، وظهرت النتائج إلى هذه الأيام، وستأتي الأيام القاضية بما هو أشر وأضر. وأخي الذي جلس معي قبل أن أبدأ الدرس يجادلني في مسألة الحافنية، هل من الصواب أن نركز على أمر الهداية دون الوصول إلى الحكم؟ كلاهما في درجة واحدة وينبغي أن نسعى فيهما في وقت واحد. لا أدري بأي فهم بأي عقل نقول هذا الكلام. أمة ضائعة تائهة، بدلا من أن نقول لها هذا طريق الله عز وجل نقول تعالى يا خمرجي، تعالى يا كذا يا كذا، عشان نحكم بشرع الله. هو عاوز يحكم بشرع الله؟ تضحك على نفسك، تضحك على نفسك. والله الذي لا إله غيره هذا لا يجوز طبعا، هذا كفر أصلا أن نستفتي الأمة في شرع الله. هل يجوز أن نحكم بشرع الله؟ أو هل تختارون الحكم بشرع الله أو لا؟ هذا كفر. ولا أحكم على من تبناه بأنه كافر. نفرق بين إطلاق الحكم وبين التعيين. أن بعض الناس تدبج لا يعرفون شيئا في هذه المسألة، يروح ويقول أنا موافق، مش قاصد، مسكين. لكن نقول ابتداء هل يجوز شرعا أن نستفتي الناس في أن يحكموا بشرع الله؟ هذه مصيبة كبيرة. لكن أنا أقول من باب التسليم جدلا، طف على كل الناس وقل لهم نريد أن نحكمكم بشرع الله عز وجل، هل توافقون؟ ما هو الرد؟ ما هو الرد؟ من كان منكم يظن، أنا إن شاء الله أنا الحمد لله أنا أتقبل، يعني أنا أحب يعني من يخالفني، لا أحب أسلوب الشيعة، أحب قل ما تشاء في وجهي، قل أنت مخطئ، أنت تتكلم في واد والحق في واد آخر. لو أننا عرضنا شرع الله عز وجل، ولا يجوز ابتداء أن نفعل هذا، لكن أقول باب التسليم جدلا، لو عرضناه على الناس الآن هل يقبلون الحكم بشرع الله؟ كم هو عدد الذين يعرفون الله عز وجل حق المعرفة؟ كم عددهم؟ احنا قد ايه؟ 85 مليون؟ 85 مليون، شيل منهم 35 أطفال مش مكلفين؟ تفضل 50، شيل من 50 20 نصارى وإن كان العدد ده مبالغ فيه قوي، بس خليهم 20، تفضل كام؟ 30 مليون مسلم مكلف. 30 مليونا وصلوا إلى مرتبة التكليف، يعني يؤاخذون بالأحكام. أنتم تسيرون في الطرقات وتسمعون ما يجهر به الناس من الكلمات. لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ماذا يقول؟ أيفرح بنا ويأخذنا بالأحضان؟ ما الذي يفعله؟ نحن نسمع سب الدين والفسق والفجور في كل مكان، المقاهي التي تفتح إلى ما بعد الفجر تدار بالأفلام الإباحية، أفلام الإباحية وهكذا. إذن هؤلاء يريدون دين الله عز وجل. هل رأيت زانيا يقول أريد أن أحكم بشرع الله؟ خذ بالك واحدة واحدة تترجم أو تجلد إن كنت غير محصن، والأخلاء علي المهم أن أحكم بشرع الله، هيعمل كده؟ يقول لك إيه ده، هو ده شرع ربنا؟ لا ايام حسني كانت بتلعب في الفراغ. سيبونا من الموضوع بتاعك دي، لا تقول لي بقى احكام ولا تقول لي حدود يا عم الحاج. اذا اردت ان تنجو فعليك بالبنجو. ايه يا عم الشيخ في ايه؟ انت بتضحك. اذا اردت ان تعيش فعليك بالحشيش، صح؟ اذا اردت ان تكون فعليك بالافيون. ايه رأيك في الكلام ده؟ اهو ده موجود في الايام دي، وهو ده اللي ماشي. انت بتمشي في وسط ناس انت ناكرة، انت بالسمت بتاعك ده ناكرة، لا اقول بين الاغراب الاباعد بل بين الاهل الاقارب. ما زلت الان بتكلم كلام طبيعي ولا انا ببالغ؟ ها؟ طبيعي. كلام كل اللي انا بقوله ده طبيعي ولا انا ببالغ وبهول؟ ها؟ هو ده الواقع المر اللي احنا عايشينه. أخطأت الأمة والله، لو صلحت الأمة لأصلح الله لها الراعي، لكن لما كانت الأمة فاسدة مفسدة الجزاء من جنس العمل. وبنيتكم ترزقون كما تكون يولى عليكم. إذا أردنا حاكما كعمر بن الخطاب فلنكن رعية كرعية عمر بن الخطاب. لا يعقل، لا يعقل أن نطلب حاكما كعمر بن الخطاب والأمة فيها أبو جهل وأبو لهب. لا يعقل، لا يعقل أن يكون نطلب حاكما كعمر بن عبد العزيز والأمة فيها. ولا خدني على جناحك يا عم الشيخ يا أخي، ما تيجي تصلي بركاتك يا عم الشيخ يا أخي، تعالى صلي وبدعمنا معاك معاك يا عم الشيخ يا أخي، هداك الله تعالى صلي. ما أنا بصلي على النبي عليه السلام يا عم الشيخ، تعالى صلي. أنت مش مسلم؟ هو حي على الصلاة، حي في لحد مين؟ لجرجس؟ لمرقص؟ لمين؟ قال لك يا عم الشيخ إنما نعمله بالنيات، والتاني شغال في المحل قاعد مطحون يدور كما يدور الحمار في الرحى، طحن طول اليوم. تقول له تعالى صلي، يقول لك العمل عبادة يا عم الشيخ، احنا عندنا كملح، احنا بنسعى على العيال، العمل عبادة برضو. يا سلام، الله أكبر، العمل عبادة. وفي صلاة الجمعة برضو العمل عبادة، واللي فتح قهوة يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة برضو القهوة العمل عبادة. عادي، مفيش مشاكل يا أخي. يا أخي ديننا دين جميل وحلو وسهل، ما تبقوش كده متزمتين، ما تحبكوش الأمور. ديننا حلو وجميل، أبختنا بالنبي، أبختنا بالنبي، الله المستعان. مش ده اللي موجود؟ لكن محتاجين إصلاح لا يقل عن 50 سنة. وسأموت، ومن بقي منكم سيعلم ذلك إن شاء الله. أو إن سمع هذا من لم يكن جالسا سيعلم هذا إن شاء الله أنه حق. الأمة تحتاج إلى أن يتغير هذا الجيل الذي تربى على الذل والعار، الذي تربى على الضيافة وانعدام الحياة. هذا الجيل الموجود الآن لا يصلح لتمكين. غاية ما في الأمر أن يعرف الطريق، فيحرص على أن يربي أبناءه على ذلك المنهج. هذا غاية ما يصل إليه. ولست أقنط، ذكر الدواء أحيانا لابد أن يكون، لأنه علاج. ما الحيلة؟ علاج. البتر أحيانا قد يكون هو العلاج، فماذا نصنع؟ لابد أن نبتر، هو العلاج المتاح. فإذا كنا نعتقد أن الأمة فجأة الله أكبر ستتغير حال الأمة، والمساجد ستمتلئ في صلاة الفجر، ويعني الشوارع ستمتلئ وتقتض من الزحام من الناس في صلاة الجمعة، فجأة الناس سيعرفون أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وإلى آخره، سيعرفون دين الله عز وجل في ظرف 2-3 شهور. ما شاء الله، ده ممكن يتم طبعا امال ايه، بس وانت نايم وانت بتحلم. ايه يا اخواني، في قوانين، في سنن ربانيه لابد ان تعمل. الله تعالى كان قادرا ان يمكن لنبيه من اول سنه في الدعوه، لكن 13 عاما في مكه، ثم لا ياتي التمكين في بلده يخرج فيمكن له في ارض اخرى. هذه السنن يا اخوانا، ان كنا نعتقد اننا سينصلح حالنا في يوم وليله او في سنه او في سنتين، واكرر لا اقنط ولا ايئس، انت عرفت فالزم، انت عرفت فالزم. الذي ييأس ويقنط هذا معرض اصلا، هذا معرض، هذا لا يريد ان يقبل على الله عز وجل. اما من اقبل على الله فهذا عنده الامل، لانه يعمل بمقتضى هذا الامل، فلا يقنط صاحب عمل ابدا، انما يقنط الذي اعرض عن العمل. هو محمل على لا اله الا الله محمد رسول الله وانتهى الامر فقط، مش مهم بقى يعيش، يعيش حياته زي ما هو عايز يعيش. فهذا هو الذي سيسقط ولا بد، هذا هو الجيل الذي يحتاج الى ان ابتداء ان يعود الى الله عز وجل. قصارى ما يحسن في هذه العوده ان يستغفر مما مضى وان يحسن فيما بقي، فيربي ابناءه والجيل الجديد على احكام هذا الدين، وهكذا حتى تخرج أمة متكاملة قد استوى عودها وقد اشتدت أركانها وقويت دعائمها. هذا طريق الأنبياء والرسل، هذا طريق الأنبياء والرسل. ويعني الكلام طبعا يطول جدا، لكن أحاول أن يعني أقرب الأمر قدر الاستطاعة، فالله المستعان. قال: والحديث كما ترى يقول عنده، أي في مواجهته، أو ترسل إليه من يبلغه، أو تكتب إليه رسالة لتصله، ولا تكون عنده في مجلس يغيب عنه. فإن لم تستطع فأنت في عافية من الله سبحانه في ذلك. عندئذ ندرك أن البطانة رأت أن مهمتها أن تغتاب الأمة عند سلطانها، وأن الوعاظ مهمتهم. عندئذ ندرك أن البطانة رأت أن مهمتها أن تغتاب الأمة عند سلطانها، وأن الوعاظ مهمتهم غيبة السلطان عند الأمة. فهل هذا أداء للواجب الذي عليهم؟ إذا عرف ذلك أدركت أن الوضع مقلوب، فكلام الوعاظ ينبغي أن يكون على لسان البطانة ليبلغ السلطان. يعني الواعظ علم أن أميره ارتكب شيئا، ماذا يصنع؟ مش على المنبر، مش في وسط الناس، ماذا يصنع؟ يذهب إلى البطانة يقول له أميرنا يفعل كذا وكذا وكذا، فمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، اللهم إني قد بلغت، اللهم فشل، وينصرف، يذهب إليه وزيره أو المقرب منه فيقول له هذه نصيحة. فإن قلت من ضراني أنه، سيصل إليه، بل من ضراني أنه سيبقي علي إن ذهبت إليه، ما أن أذهب إليه وأقول له أمير، أمير في المعتقد، يلا خلاص خفت، جبنت، حكش على نفسك، جبنت خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أنت جبنت، جبنت وقد عرفت الحق، وعرفت من دين الله عز وجل ما لم يعرفه ذلك الأمير، هل تتخيل أن الأمير لا يجبن هو الآخر من غيره، من بطانته، من الخارج، من الداخل؟ فإن كنت قد جبنت لا تكلف فوق طاقتك، انتهى الأمر، فوض أمرك إلى الله عز وجل. لكن لا يكون دواء أن تصعد على المنبر أو أن تمشي بين الناس بسيرة هذا الرجل فتقول يعني فلان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لعنة الله عليه. ما هذا؟ ليس هذا من طريقة السلف. الإمام البخاري ومسلم يرويان رواية عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. في هذه الرواية قال بعض الناس لأسامة: ألا أتيت فلانا فكلمته؟ في رواية الإمام مسلم أنه عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني يريدون من أسامة رضي الله عنه أن يذهب إلى عثمان ليكلمه. فقال: إنكم لترون أنه أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه بيني وبينه في السر، لا أكون أول من فتح، لا أكون أول لا أكون أول من فتح يعني هذا الباب أو نحو هذه الكلمة. حتى لا أفتح بابا أكون أول من فتح. نعم، جزاك الله خير. انظر إلى الأدب، إلى أدب السلف. طبعا يقول المعترض: هتجيب عثمان رضي الله عنه زي فلان؟ يا رجل اتقي اللي حرم عليك. الله المستعان. طيب ما نقول في الحجاج؟ أو كان الحجاج إماما ربانيا صالحا مصلحا، ها؟ الذي قتل بالآلاف المؤلفة، ماذا صنع؟ قتل الأنفس وانتهك الحرمات وفعل وفعل وفعل، ومع ذلك لم يثبت أن واحدا من الصحابة كفرهم. بل في كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري أن بعض الناس ذهبوا إلى أنس رضي الله تعالى عنه فشكوا إليه ظلم ما يجنونه من ظلم الحجاج، فقال: اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ما قالش: أما وقد وجدتم هذا الظلم ألا فاخرجوا، ما قال هذا. أنس يقول هذا الذي قال له الحجاج: اجلس يا شيخا قد خلف، يتطاول على صحابي جليل الذي تطاول على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي قتل سعيد بن جبير، الذي فعل وفعل وفعل وفعل، لم يثبت أن واحدا من الصحابة كفر وأخرجه من الملة، ولا أنه أجاز خروجا عليه، بل كانوا يعتبرون كل من خالفه خارجا عليه. الواقع مليء. فتنة المأمون مع الإمام أحمد بن حنبل، والله الذي لا غيره، لو لم يكن في تاريخ الإسلام إلا موقف المأمون لكفى. هذا الرجل حمل الأمة على بدعة كفرية، على بدعة خلق القرآن، وعرض على السيف كبار أهل العلم، وقتل من قتل منهم، وكان يعتقل من لا يجيب ويقتل البعض الآخر. وأحمد بن حنبل عرض على السيف واعتقل، وظلت الفتنة 16 عاما متصلة. مات المأمون ولم يثبت أن أحمد بن حنبل كفره أو أخرجه من الملة أو أفتى الناس بالخروج عليه. مع العلم أن إمكانية الخروج في هذه الأزمنة كانت من الممكن أن تكون سهلة وميسرة شيئا ما. لماذا؟ خيول أمام خيول، سيوف أمام سيوف، حراب أمام حراب، عدد أمام عدد. لكن الآن سبحان الله لا أدري هذا الذي يخرج على الحاكم بأي شيء يخرج عليه. حرب أطاليا هيخرج عليه بإيه؟ بالنبلة هيخرج عليه بإيه؟ طبنجة؟ أنت اللي قدامك معاه رشاش، معاك رشاشات، معاه دبابات، معاك دبابات، معاه طيارات، معاك طيارات، يبقى في عدو خارجي. مش هسيب لك الكرسي من الآخر، مش هسيبهولك. ولو سبتهولك هنا في حاجة أنت لا تعلمه، وهخليك تندم على الأيام اللي كنت عايش فيها معايا. خليك تبص رجلي بس بعدين. الخروج أصعب مما نتخيل في هذه الأيام، ولا أبرر، لا أبرر. نعم كنا نعيش في ظلم واوا إلى آخره، لكن لم يكن هذا هو الحل، ولم يكن حلا يوما ما. فانظر إلى المأمون، لم يثبت أن أحمد بن حنبل أفتى بكفره أو بالخروج عليه، بل تحمل ما تحمل من ضرب السياط والتعذيب والاعتقال. ويموت المأمون ويأتي المعتصم، ويموت المعتصم ويأتي ابنه الواثق، يموت الواثق ويأتي أخوه المتوكل يعاصر أربعة من الخلفاء في هذه المحنة وفي هذه الفتنة، ولم يثبت أنه كفر واحدا من الثلاثة الأول، حتى أذن الله تعالى بأن يرفع من أمر السنة وأهلها في زمن المتوكل بعد 16 عاما متصلة. هذا مثال عملي. هم في الفقه يقولون أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، وهذه لماذا تركتم أحمد بن حنبل؟ للهوى، ليس إلا، ليس متابعة للدليل، ولو كان متابعة للدليل لكنا معه في ذلك الأمر. بل سبحان الله أذكر أن الإمام البربهاري نفسه مات وهو متخفي من الخليفة الرابع، بعد أن كانت العلاقة في غاية من يعني الحسن، ما زال الناس يغيرون صدر الخليفة على الإمام البربهاري صاحب شرح السنة، حتى لم يجد سبيلا إلا أن يهرب ويتخفى منه، وقضى الله تعالى عليه أن يموت هاربا. انظر إلى كلامه الذي يقوله، ما قال مرة كفرت بالراضي، الراضي كافر خارج من الملة، لأنه يؤذي أهل العلم، لأنه يضيق على أهل العلم، لم يحصل. وكان الكثير من الخلفاء يشربون الخمر ويعني نسأل الله السلامة والعافية، كانوا يرتكبون الموبقات، كثير منهم كانوا على ذلك، وفي أزمنتهم كان أهل العلم متوافرون، كانوا متوافرين، ولم يثبت أنهم كانوا يحكمون بالخروج عليه أو يكفرونهم أو يخرجونهم من الملة. ودونك الأندلس وما كان يحدث فيها، ألم يكن فيها علماء؟ كان فيها علماء. الفسق والفجور والظلم والبغي، بل والتحالف مع العدو النصراني كان موجودا، ومع ذلك لم يثبت أن واحدا منهم أفتى بوجوب الخروج على هؤلاء الناس. قضية تحتاج إلى إلى إلى استدلال قبل الاعتقاد. أن نعود إلى السلف الأول، ننظر كيف كانوا يتعاملون مع مثل هذا الأمر. قال: إذا عرف ذلك أدركت أن الوضع مقلوب، فكلام الوعاظ ينبغي أن يكون على لسان البطانة ليبلغ السلطان، وكلام البطانة يجب أن يكون على لسان الوعاظ ليسمعه الناس. وأدركت أن الشيطان بذلك يوقع الفساد بين الناس حكاما ومحكومين، ليفسد ذات بينهم وأن الأمانة لم تبلغ لأصحابها ولم يصب فيها أهلها. فالبطانة والوعاظ أصحاب أمانة استرعاهم الله فيها. وفي حديث البخاري عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. هو طبعا هو الحديث أيضا عند مسلم لكن يعني بسياق آخر. والذي أذكره من لفظ البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة فمن الغش أن ألا ينصح الراعي لرعيته، ومن الغش أيضا ألا ينصح الواعظ للناس، لأنه أيضا من جملة رعيته والآخر قد حمل أمانة ينبغي أن يبذلها وأن ينفقها. فإذا رأى ظلما من الناس هذا لا يعني أن الناس قد جردوا من الظلم، لا، بل فيهم أيضا من الظلم ما الله به عليه، فيواجه ظلمهم ابتداء لأنه يعيش بينهم ولأن هؤلاء هم الذين يسمعون كلامهم. فإذا عكسنا انتكسنا. البطانة تقول: الرعية فاسدة ومفسدة ويستحقون منك أن تعاملهم بالحبيب والنار وإلى آخره. طيب، يقص الحاكم عليهم. يأتي الواعظ فيترك الناس يزدادون ظلما وانشرافا وبعدا عن الدين لأنه مشغول على المنبر بالوزير الفلاني والوزيرة الفلانية والحاكم الفلاني وهكذا، فتضيع الأمانة بين هذين النوعين. قال: فهل أدى هؤلاء الأمانة التي عليهم؟ فالله سائل كلا على ما استرعاه. وما نشاهده من صور الفساد يرجع إلى التفريط في تلك الأمانة، وإن أداءها فوز في الدارين، ولا يقرب من أجل أو يباعد من رزق. وفي الحديث: ألا ليمنعن أحدكم أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إن رآه أو علمه، فإنه لا يقرب من أجل أو يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. أظن أن هنا فقط، يعني ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق علمه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل أو يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يعني هنا سقط يعني. قال: فالله الله في الأمانات نؤديها، والله الله في الكلمات ننطق بها في موضعها، والله الله في الأمة حكاما ومحكومين، لا نؤثر الدنيا على الآخرة، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والله من وراء القذف. محمد صفوة نور الدين عليه رحمة الله. لقد كانوا معه في يوم من الأيام وكان معه، فلا أدري لو كان حيا يرزق أكانوا يقدمونه ويجعلونه كبيرا عليهم يلتزمون بما قاله وخطه بيده، أم أنهم سيقولون مرجئ ومخطئ ومفرط ومضيع. الله المستعان. طيب، يعني أرى أيضا لزاما أن أذكر كلاما في السيل الجراف المتدفق على حدائق الأزهار. هذا الكتاب ورد فيه كلام قرأه بعض من يعتقد معتقد التكفير، وهو مشهور جدا وأنتم تعرفونه جدا. قال في أول أيام هذه الثورة حين سئل عن حكمها وحكم الخروج مع هؤلاء الناس الذين خرجوا، قال وهو يتعرض لشرح صاحب الأزهار: وتجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة المنكر، والأقل ظلما على إزالة الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يؤدي إلى قوة الظلم. يقول في الشرح طبعا الشارح الإمام الشوكاني عليه رحمة الله قال: أقول قد قررنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية، والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق، وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة لأنها إعانة على حق وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه. ومعلوم أن الحق حق قام به من قام، ولا يخرج عن كونه حقا بقيام ظالم أو فاسق به، هكذا معلوم لا يخفى. إلى أن قال: ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما، إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم الأكثر ظلما أو بعضه، فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا نقل هذا الكلام هو لما سئل، يعني قال يعني مثلا خذ مثلا ما قاله الإمام النووي، ثم قال وأيضا ما قاله الشوكاني في سال الجرار، فقرأ هذا الكلام. نحن الآن بسبب معرفة حكم هذه المسألة وحكم من خرج فيه، ما علاقة هذا الكلام أصلا بهذه المسألة؟ نحمل كلاما عاما على قضية الخاص، تجب إعانة الظالم إذا أراد أن يصل إلى حق. نعم هذا جائز لا إشكال، جارك ظالم لنفسه، ظلمه جارك الآخر، ما دورك في هذا الأمر؟ أن تأتي بحق جارك هذا المظلوم. لا يمنع ظلمه الذي هو فيه من أن تفعل هذا، يعني لا تقول لنفسك مثلا هو ظالم أصلا، أخذ من ظالم لظالم، يا أخي هداك الله مظلوم وعلمت أنه مظلوم، خذ حقه من ظلمه، ولا يمنعك ما فيه من الظلم أن تترك نصرته في ذلك الأمر. هذا كلام طيب وجميل من حيث العموم، كلام طيب وجميل وصحيح، لكن ننزل ذلك على السلطان على الحاكم، ماذا يعني هذا؟ يعني هؤلاء خرجوا وهم ظلمة، هو قال لك ايه؟ هتقول يعني وهم يعني كذا وكذا وما إلى ذلك، يعني خارجين بالبضي والهتافات الليبرالية والماركسية والاشتراكية والعلمانية وإلى آخره، لا يمنعك هذا، هؤلاء خرجوا لطلب حق، ما هو هذا الحق؟ ما هو هذا الحق الذي خرجوا لأجله؟ أن تطبق الحدود الشرعية؟ أن تغلق الخمارات وبيوت الدعارة؟ ما الذي خرجوا لأجله؟ حرية من الدين، مساواة بين الرجل والمرء، إخاء بين جرجس ومحمد، شو هذا الشعار اللي كان شغال؟ حرية مساواة إخاء، أني حرية؟ وانتوا كنتوا مكبوتين؟ كانوا مكبوتين، كل ما تيجي تلبس بادي وتخرج من البيت أمين الشرطة تحت يطلع البسنكار، كب يا أخي كب. فلما ضاقت أنفسهم بهذا الكب خرجوا يطلبون حرية ينتقلون بها من تشدد النقاب وتزمته إلى الحجاب. سبحان الله، كانوا في كف فطلبوا حرية، ما كانت المرأة تخرج وتعمل وتسافر وتذهب إلى هنا وهنا وهنا حتى تطلب المستوى بالرجل، ما كان محمد يحب جرجس على أخيه عبد الله، والله هذا موجود، والله الذي لا إله غيره هذا موجود. عندنا من يقول أنا عندي جرجس ده أحسن من ألف مسلم. حد فيكم سمع الكلام ده؟ حد فيكم سمع الكلام ده؟ ولا أنا ببالغ؟ ها؟ خرجوا يطلبوا إيه؟ ها؟ نشيل الأرض عشان يجي شهيد، الله المستعان. بص بص الدقة في الفهم، دقة رهيبة في الفهم. ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما. إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم الأكثر ظلما أو بعضه، فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب يعني نكمل بس إيه، نكمل شوية من باب الأمانة بس، يعني كم سطر دي؟ 1 2 3 4 5 السطر السادس. والمفترض في من قرأ هذا الكلام وخرج ليقرأه على الناس أن يكون قد أتم بالكلام من أول إلى آخره، لكنها الخيانة والله. يقول في الشرح: وأما قوله ما لم يؤدي إلى قوة، إلى قوة ظلمه، ما لم يؤدي إلى قوة ظلمه فليس له كثير فائدة، لأن المفروض أنه أقل ظلما، وأنه يندفع بقيامه وإعانة المعينين له ظلم الأكثر ظلما أو بعضه. فلو كانت هذه الإعانة مؤدية إلى قوة ظلمه بحيث يصير مثل الظالم مثل الظالم الآخر أو أكثر ظلما منه، كان في إعانته إنشاء ظلم لم يكن وإحداث منكر لم يقع، وترك التعرض لمثل هذا أقوى من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب إعانتهم لفاعله، لأنهم مشاركون في هذا الظلم لا في ذاك. كلام واضح. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول أنت إذا خرجت لنصر هذا المظلوم وإن كان ظالما لدفع ظلم الأكثر ظلما، حاجة من اثنين: إما أن تدفع به ظلما أكثر من ظلم هذا الظالم الذي خرجت في إعانته، وإما أن يترتب على خروجك وإعانتك لهذا هذا الظالم المظلوم، إما أن يترتب عليه ظلم أكثر من ظلم الظالم. طيب إن كان هذا قد ترتب، كنت مشاركا لهذا الظلم الذي وقع لأنك تسببت فيه، لأنه لولا إعانتك لما وقع الظلم الجديد. أما الظلم الأول فلست مشاركا فيه، لا دخل لك فيه، فهذا بين شخص وشخص. طيب إن كنا حرمنا من نعمة البصيرة والنظر في الواقع، فلا يجوز لنا أن نتكلم في الدين أصلا. وإن كنا بصراء فاستقراء يسير للأحداث يقطع بوجوب الكف عن هذا الأمر مطلقا. لكن سبحان الله، يعني تأويل عجيب واستخفاف بعقول الناس، وسبحان الله الناس يسمعون هذا الكلام. هل فيه صراحة تتعلق بمسألة الخروج على الحكام وإن ظلموا وإن فسقوا إلى آخره؟ ليس فيه صراحة، كلام عام يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن كان هو نفسه لو سئل صراحة، لو أن الحاكم ارتكب أمرا محرما شرعا أمام واحد من الرعية، هل يجوز لهذا الواحد من الرعية أن يغير هذا المنكر بيده؟ أظن أنه سيقول لا، لأنه لو قال نعم يجوز لكان حاكما على نفسه بأنه من الخوارج صراحة، وهو طبعا لا يريد أن يصرح بذلك، فيلزمه أن يقول لا يجوز. نقول إذن هذا تناقض، إذن تحمل هذا الكلام على من؟ على الرعية فيما بينهم. أما الحاكم فلو أحكام أخرى تؤخذ من أدلة أخرى بأفهام أخرى وليس بذلك. يقول طبعا معذرة عشان يعني لمن أراد أن يرجع إلى المصادر، السيل الجرار المجلد الثالث. المجلد الثالث والأخير يعني، بس ما تكون أربع مجلدات، فيعني أذكر رقم المجلد حتى يعني حتى فعلا. والصفحة التي قرأتها رقم 806، المجلد الثالث 806. شوف بقى صفحة صفحة 707 من نفس المجلد، يقول فيما يتعلق بالحاكم و يعني من يعرفه من الرعية، يقول ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه خد بالك، ويؤدب من يثبط عنه، يعني إيه؟ يعني يصرف النفع عنه، يخبر أو ينفى، ومن عاداه يعني ناصبه بالعداء، ومن عاداه فبقلبه مخطئ، يعني حتى بمجرد العداء قلبه فبقلبه مخطئ، وبلسانه فاسق، وبيده محارب، وله نصيبه من الفيء النصر. طيب نعلم الإمام الشوكاني بيعلق على صاحب الأظهار بيقول إيه؟ وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفع عن هذا التثبيط، فإن كفى وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط لحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نزع يده من طاعة الإمام فإنه هو، هذا حديث في صحيح مسلم ليس فيه لفظ الإمام، ها من نزع يده من طاعة، أنا طبعا إن شاء الله أقرأ على الصحيح الوارد، من نزع يده من طاعة فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلين. وأما قوله ومن عداه إلى آخره، فلا يخفاك أن الممنوع منه إنما هو المعصية له وترك الطاعة في غير المعصية، يعني ممنوع من أن يطيعه، من أن يترك طاعته في غير معصية، والخروج عليه هو ممنوع من إيه؟ ولا فلا يخفاك أن الممنوع منه إنما هو المعصية له، ممنوع من أن يعصيه، وممنوع من إيه تاني؟ وترك الطاعة في غير المعصية، يعني إن أمره بأمر ليس في معصية لكنه طاعة، ماذا يصنع، يعصيه أم يطيعه؟ يطيعه، فترك طاعته يعتبر معصية له. الأمر الثالث والخروج عليه، لما تواتر من الأحاديث كما عرفت ومن مقدمات الخروج عليه ما تقدم ذكره من التثبيط وتهييج الشر وإذكاء ناره وفتح أبوابه. قال في صفحة 758 ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا، طبعا هو عندي بلغوا، الصواب بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبعا ده كلام الإمام الشوكاني فين؟ في موضعه المناسب، في الموضع المناسب الذي يتعلق بالكلام عن الحاكم والمحكوم. ماذا قال؟ هل قال كلاما يخالف ما يقول؟ طيب اسمع لنفس هذا الرجل الذي قرأ هذا الكلام من السيل الجراح، قرأ كلاما للإمام النووي في التعليق على حديث عبادة بن الصامت الذي فيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال يعني فيما أذكر من المعنى شوف عندك الإمام النووي بيقول إيه؟ ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم يعني هذا كلام الذي سبق ليس خروجا عليهم، ثم قال أقرأ العبارة من أولها: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. لحد هنا وقف. قال لك إذن كونك رأيت منكرا محققا من قواعد الإسلام فخرجت تغير هذا المنكر، هذا ليس خروجا عليه. سبحان الله، نأتي يعني بالأدلة العامة التي تكون بين الناس فيما بينهم فنجعلها أيضا فيما بين الراعي والرعية، وهذا طبعا إنما يصب في خدمة منهج التكفير، لأن المسألة أصلا مبنية على تكفير الحاكم فهو كافر أصلا، فبالتالي التعامل معه من هذا المنطلق. نحن لا ندين له بالإسلام أصلا، وبالتالي لا طاعة له في أعناقنا، وبالتالي أي خروج يتم لا يسمى خروجا عليه. ظالم خرج على ظالم، في النهاية يصب هذا في خدمتنا، لأننا لو استطعنا أن نخرج عليه لفعلنا، لكننا ما كنا نستطيع. فإذا جاء الوقت نحن مع هؤلاء لا لأنهم على حق، ولكن لأننا نتفق في غاية، نحن لا نريد هذا الكافر. هذه القضية في النهاية، لكن وللأسف الشديد، وطبعا يعني هو أحسن من غيره في مسألة الوضوح شيئا ما. لماذا؟ لأنه كان على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم عليك بطاغوت مصر وسائر طواغيت الأرض، يقولها صراحة: اللهم عليك بطاغوت مصر وسائر طواغيت الأرض. خلاص الرجل صريح. الإشكال في هذا الذي تأخرت كلمته إلى يومنا هذا، ولا أظنه يتكلم ولا يريد أن يتكلم، لأن الأحداث ما زالت فعلا صعبة، تحتاج إلى استقراء وتحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى بحث عن الأدلة الشرعية. أنا أشتغل بعلم الحديث، بل يقال العلامة المحدث فلان، ومن منهجي أنه يقوم على الجرح والتعديل، وأنا في ظل هذه الأحداث المتتابعة ليس لي قول في هذه المسألة. إذن إن كنت لا يعني أعرف الأدلة الشرعية التي أنزلها على هذا الواقع فلست أهلا لأن أتكلم في الدين أصلا. إن كنت قد عرفت فيلزمني أحد أمرين: إما أن أقول هذا خروج على الحاكم وأصرح وليكن ما يكون، وإما أن أقول هذا ليس بخروج فأرضي الله عز وجل أولا وآخرا. فإن كانت الأولى هذا خروج على الحاكم صراحة، استحضرنا ما قيل قديما بأن أخص خصائص توحيد الألوهية توحيد الحاكمية، وبالتالي الحاكم كافر كما يكفره غيره، فأنتم في خندق واحد وإن لبستم وإن دلستم أنتم في خندق واحد. طيب طفت من هذه المقالة القديمة ولا تجرؤ على أن تواجه هؤلاء، فأحسن أحوالك أن تكون حريصا على شخصك وعلى منزلتك. لماذا؟ لأنك إن كنت تخالف هؤلاء فلماذا تسقط عنهم؟ وعلمك الذي عرفك الناس من خلاله يقوم على الجرح والتعديل، ألا تسقط عن أهل البدع والضلال. سكوتك عليهم في حد ذاته بدعة، بل الذي يتعين عليك أن كنت محقا أن ترد عليه وأن تقول: احذروا فلانا وفلانا وفلانا منهجهم يخالف منهج أهل السنة. وهذا ليس فيه تفريق، لا والله، لن تتوحد كلمة الأمة إلا بذلك، بأن يقال للمبتدع أنت مبتدع، وبأن يقال لأهل السنة أنتم أهل سنة. نتميز حتى تتضح الأمور حتى تتبين المعارف. أما بهذه الطريقة جماعة إسلامية حلو، تبلغ ودعوة حلو، صوفية حلو، كله تمام، ماشي حالك، الكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمام، ما فيش أي مشاكل. لكن أو كان أبو بكر من أهل التكفير والهجرة؟ كان أبو بكر تبليغ دعوة؟ هل كان أبو بكر جهاد صحيح، جهاد صحيح لأعداء الإسلام ولأهل المعاصي بالحجة والبيان، جهاد صحيح، لكن جهاد من؟ يدخل محل كسر محلات الفيديو، أي عم تغيير منكر، تغيير منكر، جبت منين الكلام ده؟ مين يا ابني علمك الكلام ده؟ المشايخ، المشايخ، الله أكبر، عشان كده تنيك طول عمرك دايخ ورا المشايخ، وهكذا. لو قلت قال الإمام أحمد بن حنبل، قال سيد قطب في ظلال القرآن، قال سيد قطب في كتاب معالم في الطريق، ايه اللي بيحصل؟ فأمور عجيبة، يعني أمور عجيبة. الذي يريد أن أقصده في هذا الأمر أن هذا كان يصرح، كان يقولها صراحة، لكن غيره ما زال يحسن التلون والتلبيس والتدليس، فتراه طارة صوفيا، طارة أشعريا، طارة أزهريا، طارة سنيا، طارة سلفيا، طارة عسكريا، طارة تبليغيا، وسبحان الملك، يعني لا تكاد ترى له وجهة ثابتة يصرح فيها بمنهجه صراحة. وأنا طبعا لست في حاجة إلى أن أسمي، لأنني والحمد لله رب العالمين أعلم يقينا أنكم قد عرفتم من أقصد تماما، فالله المستعان. المهم، قال وأما الخروج عليهم وقتال فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. كل اللي حصل ده ما كانش خروج، لا كانوا بيطالبوا بحقوقهم بس كانش خروج. ارحل ارحل ارحل، مش خروج، خد بالك مش خروج، نعمل مظاهرات واعتصامات ويا إما يرحل يا إما هنعمل، مش خروج، مش خروج. أما للخروج إيه؟ مفيش خروج. ابحث كده في قاموس اللغة العربية، طلع لي كلمة خروج، مادة خ ر ج، أنا عايز ألاقي الكلمة دي تايهة من قاموس اللغة العربية ولا موجودة؟ ده مش خروج، كل ده مش موجود، مش خروج. شيل مش عارف ايه والكلام ده، ده مش خروج. زي واحد يقول يا عم انت الكلام اللي بتقول ده اصلا احنا مش محتاجينه دلوقتي، ليه يا عم؟ قيمة الدولة الاسلامية، الله اكبر، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما انت في انتخابات جاي، واللي خلانا قلنا الواحد ارحل هنقول للثاني ارحل، ايه المشكلة يا اخي؟ ما احنا ما شاء الله تمرسنا، ده احنا كده بقى عندنا خبرة كمان، ده احنا فيها نتدارك الاخطاء اللي وقعنا فيها في المرة الاولانية، وخد عندك بقى يلا الله مستعان، وندفع الثمن، ندفع الثمن في الاخر، نسيب الامر الاساسي والاصلي ان يعود الناس الى الله تعالى، ان ننظر الى العلاقة التي بيننا وبين ربنا. ده كينو على جنب، ده مشكلتنا حكمنا، انما انا احسن من ابو بكر، انا احسن من عمر بن الخطاب، انا ما عنديش اي مشاكل، انا بلغت مرتبة اعظم من مرتبة الصحابة، مش محتاج اي كلام، انما المشكلة في اولاد الذين دول اللي ضللوا الناس وشوهوا المعالم وفسقوا وفجروا وضللوا الناس وحالوا بينهم وبين دين الله عز وجل، هو ده، الله المستعان. بيقول الإمام النووي عليه رحمة الله وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق